فإن الشقاء عياذا بالله له أمارات، عليه براهين، له دلائل وعلامات. من ذلك أن يكون الإنسان يدعو ربه ومع ذلك لا يستجاب له، يدعو ربه ولا يستجاب له، هذا من علامات الشقاء، على أنه ينبغي أن يعلم أن العبد لا يمكن أن يؤتى من قبل الله. فالله عز وجل واسع الفضل، كريم العطاء، يداه سحاء الليل والنهار، لكن العبد عياذا بالله قد يؤتى من قبل نفسه، قد تكون سريرته غير صالحة، قد يكون كسبه مطعمه خبيث غير طيب، قد يكون يدعو ببغي وعدوان وقطيعة رحم، قد يكون يدعو مع ضعف يقين وعدم حسن ظن برب العالمين. فهذه الأمور إذا كان أحدها أو اجتمع أكثر من واحد منها أو اجتمعت كلها، كل ذلك يحول بين العبد وبين أن يجاب دعاه. والدليل على هذا من القرآن أن الله عز وجل ذكر خليله إبراهيم وذكر زكريا، وكل منهما قال هذا الأمر بينا جليا في القرآن. زكريا يقول: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ومعنى ولم أكن بدعائك ربي شقيا أي أنني أتوسل إلى الله عز وجل بنعمته علي. قد قال بعض أهل العلم إن هذا من أعظم طرائق التوسل إلى ربنا جل وعلا. ويقول الله عز وجل عن خليله إبراهيم: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي محروما لا يستجاب دعائي. الحالة الثانية التي تدل على الشقاء عياذا بالله أن يكون الإنسان ذا فظاظة وغلظة وعقوق لوالديه، فإن من أعظم أمارات الشقاء الشقاء عقوق الوالدين. والدليل على ذلك أن الله عز وجل لما ذكر بر الوالدين جعل مقابله الشقاء. قال ربنا عز وجل عن عبده ونبيه يحيى بن زكريا، قال: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا. فجعل الجبروت والشقاء مقابلا لبره لوالديه. فمن أراد أن يعرف أين هو من حال أهل السعادة وأين هو من حال أهل الشقاء فلينظر في تعامله مع الوالدين. يوجد منا عياذا بالله من في خطابه، في تعامله، في أخذه وعطائه مع والديه يصيبه من العقوق والغلظة والفظاظة وعدم معرفة قدرهما، فضلا على أن يؤتيهما شيئا من البر أو يناله منهما شيء من الإحسان. ينبغي على المؤمن أن يعلم أن الله عز وجل تعبدنا بالإحسان لوالدينا، وقال وهو أصدق القائلين: وبالوالدين إحسانا، وقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. إن الإنسان إذا كان يرجو من الله عز وجل عطايا وإحسانه فإن عطايا الله عز وجل وإحسانه أعظم ما تتعلق به أن يبتليك الله عز وجل بوالدين أحدهما أو كلاهما يكبران على مرأى من عينيك، هذا يحدودب ظهره وهذا يعظم شيبه وهذا يخفض صوته وهذا يشتد مرضه وهذا يغلب أنينه حتى يرى الله عز وجل ماذا ستفعل لأولئك لهذين الوالدين اللذين وصاك الله عز وجل بهما. فإن أخذت بوصية الله وقمت بالإحسان إليهما جعل الله عز وجل طرائقك موصلة إلى مقصودك في طاعته في مرضاته في الدنيا والآخرة، ورأيت من التوفيق ما لا يخطر لك على بال. أما إن قابلت هذا الحال الحال الذي ابتلى الله عز وجل به والديك قابلته بصدودك عنهما وجعلهما وراء ظهرك وعدم مبالاتك بحالهما أو الاستماع إليهما أو خفض الجناح لهما فخالفت أمر ربك، فأي خير تنشده وأي فضل تطلبه من الله عز وجل وقد جعلت أمره ووصيته وراء ظهرك؟ لا يمكن أن يقع هذا أبدا. الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والله تبارك وتعالى من سننه التي لا تتبدل ولا تتغير أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، فهل ينظرون إلا سنة الأولين يقول ربنا. فثمة أشياء مضت بها السنن لا يمكن أن تتحول، لا يمكن أن تتبدل. والمقصود من ذلك كل أن من السعادة والتوفيق أن يكون الإنسان برا والديه، ومن الشقاء والحرمان أن يعق الإنسان والديه.